يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن

وقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا ليحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين